من هداية الآيات، أولا تأملوا إن الإنسان قبل أن يطهر بالإيمان والعمل الصالح يكون في غاية الضعف والانحطاط النفسي، أو ماذا تقولون؟ إن الإنسان قبل أن يطهر بالإيمان بالله ولقائه وبالعمل الصالح يكون في غاية الضعف والانحطاط النفسي. والآن أغمض عيني وافتحهما وانظر إلى الكفار، عرب عجم ربيون بير سود، والله لشر الخلق ولا يؤمنون على شيء ولا خير فيهم بالمرة، ومن شك في هذا شك في كلام الله. أليست هذه صفاتهم؟ هل استعملوا الأرقام الثمانية؟ آمنوا بالله ولقائه وعملوا الصالحات؟ الجواب لا. كيف حالهم؟ شر الخلق والله لشر البرية. ما تحلف يا شيخ؟ كيف ما نحلف؟ أما قال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. البريئة الخليقة، وإلى من شر الخلق؟ الكفار. ما عرفتم كفرهم كيف؟ يخلقهم ويرزقهم فيعبدون غيره، يخلقهم ويرزقهم فيكفرون به ويسبون، يخلقهم ويرزقهم ويحفظهم فيتنكرون لدعوته ورسل أوليائه. كيف لا يكونون شر الخلق؟ شر الخلق هو من أصيب بالكفر والعياذ بالله تعالى. وعلمنا أن مؤمنا واحدا لو يوضع الكفار كلهم في كفة ميزان ومؤمن في كفة، والله لا رجحت كفة المؤمن. بهذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زلنا نحبهم ونجي وراءهم. ثانيا ذم اليأس والقنوط وحرمتهما. المؤمن لا يأنس لا يأسن، المؤمن لا ييأس ولا يقنط، ويحرم اليأس والقنوط عن نفسه، فلا يأس ولا قنوط. ثالثا ذم الفرح بالدنيا والفخر بها. المؤمنون الصالحون والله لو ملكوا المدينة لا يفخرون ولا يباهون ولا يترفعون ولا يتكبرون، بل يتواضعون أكثر مما كانوا. رابعا بيان كمال المؤمن الروحي المتمثل في الصبر والشكر، وبيان جزائه بالمغفرة والجنة دار النعيم. حقق الله لنا ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا درس مبارك من دروس المسجد النبوي الشريف والملقاة بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ أبي بكر بن جابر الجزائري، وذلك اليوم الأحد 16 من شهر ربيع الأول عام 1400 من الهجرة النبوية المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة واللتين بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وها نحن مع سورة هود عليه السلام المكية المباركة الميمونة، وقد علمنا أن المكيات من صور القرآن الكريم تعالجنا العقيدة، تعالج عقيدة التوحيد فتقرر أنه لا إله إلا الله، تعالج عقيدة النبوة المحمدية فهي تقرر أن محمدا رسول الله، تعالج عقيدة الدار الآخرة وما يجري فيها من حساب وما يتم من جزاء. هذه أمهات العقيدة: التوحيد، النبوة، البعث الآخر. تضرب الأمثال، تذكر القصص، بيانات عجب، كل هذا من أجل أن يستقر في ذهن الإنسان أنه لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن البعث الآخر حق، ولازم ذلك أن يعبد الله وحده وأن لا يعترف بعبادة غيره، وأن يحب رسول الله ويمشي وراءه فيطيعه فيما يأمر به وينهى، وأن يتزود للدار الآخرة بالعمل الصالح ويتجنب ما يضر هناك ويسيء إليه من الشرك والذنوب والمعاصي. وها نحن مع هذه الآيات الثلاث، فهيا بنا نصغي إلى تلاوتها مرتلة مجودة، ثم بعد ذلك نتدارسها إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. أسلمنا لله قلوبنا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، هذا الخطاب من المخاطب ومن المخاطب؟ الله هو الموجه خطاب لرسوله صلى الله عليه وسلم، فيقول له فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، لأنه في حال الضعف حالة عجز، يهددونه يخوفونه، طلبوا منه ألا يذكر آلهتهم بسوء. إذن والرسول بشر وهو سيد البشر، قد يحدث في نفسه خاطر من هذه الخواطر وحاشاه أن يفعل، ولكن الله يدعمه يثبته يشد أزره، لأنه واقف موقف لن يقفه غيره. البشرية كلها ضده، فكيف بالمشركين في دار العرب؟ فيقول له ناهيا له، فلعل هنا تكون للنهي، لعلك تارك بعض ما يوحى إليك ولا تنطق به ولا تأمر به ولا تنهى عنه خوفا منهم ومن تهديدهم ووعيدهم. وضائق به صدرك، ما استطعت أن تتحمل لضعفك وبشريتك، لماذا؟ أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، بل قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقالوا أكثر من هذا، فكيف ما يشعر الرسول بالضيق في نفسه؟ لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فلا يعرف هذه الآلام النفسية إلا من ذاق مثلها، أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز من ذهب وفضة يأكل، لماذا يتعرض للأسواق ويبيع ويشتري؟ لماذا يحتاج إلى الناس وهو رسول الله؟ لماذا ما يكون معه ملك يدعو بدعوته ويأمر بأمره وينهى بنهيه؟ لما يبقى واحدا؟ لو كان رسول الله حقا ما تركه هكذا فقيرا وحيدا، لكان يدعمه بالمال، يدعمه بالملائكة. وهذا الكلام يقوله غلاة المشركين، غلاة المشركين الذين يحافظون على مراكزهم ومناصبهم بين العرب. ويقوله أيضا اليهود لإطفاء نور الله. هكذا يقول تعالى له: ما تحمل نفسك هذا، إنما أنت نذير. مهمتك أن تنذر المفسدين المبطلين أهل الشرك والبغي قبل أن تنزل بهم المصائب ويحل بهم العذاب في الدنيا والآخرة، ذي وظيفتك. فلا تكرب ولا تحزن ولا تهتم لما يقولون ولا تفكر فيه، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل، وهو الرقيب والحفيظ. أما أنت ما أسند إليك هداية الناس فتقول ما استطعت ما يهتدون لي، ما أسند إليك إيجاد الإيمان في قلوبهم فتعجز عن ذلك. كل ما في الأمر أن تنذر المبطلين، تخوفهم عواقب كفرهم وشركهم وما سيحل به من عذاب وخزي في الدنيا والآخرة. فلهذا لا تركب ولا تحزن ولا فاصبر وتحمل. هكذا يشد الله من أزر رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا كيف يطيق ذاك الموقف العظيم؟ 10 سنوات ما ننسى لما اضطر ومات أبو طالب عمه، خرج إلى الطائف ليجد منهم من يؤنسه أو يساعده، رموه بالحجارة وكسروا وجرحوا رجليه بالحجارة، أمر عظيم. فتأملوا قول الله له: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، من أجل ماذا؟ أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. ففوض الأمر إلى الله عز وجل وامضي في نشر دعوتك، ولا تخف أعجميا ولا عربيا. ثم قال له، ثم قال تعالى: أم يقولون افتراه، بل يقولون افترى هذا القرآن واختلقه من نفسه، ما أوحي إليه ولا نزل عليه أبدا، افتراه افتراء فقط واختلقه واكتذبه. قل لهم: فأتوا بعشر صور مثله مفتريات، حاجهم جادلهم. قالوا: افترى القرآن. قاله: من عنده. تفضلوا أنتم هاتوا 10 صور مفتريات من عندكم. وهل استطاعوا؟ تحداهم في الصور المدنية في البقرة بصورة واحدة. إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت الكافرين. وهذا الوضع ما زال قائما لما أعرضت البشرية عن الإسلام، لما ما يدرسونه ويعرفونه. هذا القرآن على من نزل؟ من استطاع أن يقول أنزل علي بآيه وأحكامه وشرائعه وقصصه وأخباره؟ هل استطاعت البشرية أن تأتي بصورة فقط؟ ولما ما يسلمون إذن؟ أم يقولون افتراه؟ قل: فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله من شركائكم وآلهتكم وأنصاركم من الإنس والجن، فليعينوكم وتعاونوا معهم على أن يأتوا بصورة فقط، بعشر صور مثله مفتريات، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين في دعواكم وما تقولون. دعواهم قالوا: هذا القرآن افتراه محمد فقط، ما أوحي إليه ولا نزل عليه. إذن فتفضلوا هاتوا بعشر صور وافتروها أنتم واختلقوها كما زعمتم إن كنتم صادقين في دعواكم، ووالله إنهم لكاذبون. ثم قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لكم، أي آلهتكم ومن تدعونهم وتستعينون بهم، ما استطاعوا أن يجيبوا طلبكم فيأتوكم بعشر صور مثل المفتريات، فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله، اعلموا موقنين أن هذا القرآن ما هو مفترى ولا مختلق، وإنما أنزله الله على من اصطفاه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. والآية تحمل وجها آخر أيضا: فإن لم يستجيبوا لكم يا رسولنا ويا معشر المؤمنين، إذا ما استجابوا لكم ولا آمنوا بالإسلام ودخلوا فيه، فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. والقرآن حمال الوجوه، لكن الوجه الأول أولى من الوجه الثاني. فإن لم يستجيب لكم من دعوتموه من الآلهة وأعوانكم على أن تأتوا بعشر صور مثله مفتريات، إذن فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله، ما بقي هراء ولا كلام. ما استطعتم أن تأتوا بعشر صور واستعينوا بمن تعبدون وتشركون بالله، عجزتم، إذن فاعلموا أنه أنزل بعلم الله، ما هو مفترى ولا مختلق ولا قال محمد من رأيه ومن رأسه. إذن فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، وأنه لا إله إلا الله، والله إنه لا إله إلا الله، من يرفع يده ويثبت وجود إله غير الله. عيسى مخلوق مربوب، مريم العذراء مخلوقة مربوبة، العزير عبد الله مخلوق مربوب، الأصنام والأحجار والكواكب وهذه كلها مخلوقات، أين الإله؟ والله لا إله إلا الله، لأنه هو لا غيره الخالق للأكوان كلها والمدبر للأمور كلها، هو الذي يحيي ويميت ويعطي ويمنع ويعز ويذل، هو الذي أنزل الكتاب وأرسل الرسل، أما غيره فكيف يؤلهون؟ بما يستحقون أن يعبدوا؟ فتذبح لهم الذبائح ويركع لهم ويسجد ويطاف بقبورهم، كيف يتم هذا؟ فإن لم يستجيبوا لكم من دعوتموهم فاعلموا علم يقين أن ما أنزل بعلم الله وأنه لا إله إلا الله. فهل أنتم مسلمون؟ أي أسلموا تنتهي المشكلة. فليقال هذا الآن للبشر كلهم، هذا القرآن هاتوا صورة من مثله، إذن كتاب الله نزل من الله على رسوله، إذن آمنوا به، ادخلوا في رحمة الله، قولوا أسلمنا قلوبنا ووجوهنا لله، اشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسول الله، تكملون وتسعدون في الدنيا وتكملون وتسعدون في الآخرة. أما الإصراء والعناد المكابة والغفلة وإدخال الرؤوس في التراب وتجاهل الواقع فعاقبته الخسران الأبدي. إليكم شرح الآيات من الكتاب. معنى الآيات: بعد أن كثرت مطالبة المشركين الرسول صلى الله عليه وسلم يطالبونه بماذا؟ بأن يحول لهم جبال مكة ذهبا، جبال مكة فليحول ذهبا، في اقتراحات منها: لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها، يعني بستان. فقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فلعلك باقع، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، أي لا تتلوه، لا تقرأ على المشركين ولا تبلغهم إياه لتهاونهم به وإعراضهم عنه، وضائق به صدرك أي بالقرآن كراهة أن تواجههم به فيقول لولا أنزل عليه كنز أي مال كثير يعيش عليه، فيدل ذلك على إرسال الله له، أو جاء معه ملك يدعو بدعوته ويصدقه فيها ويشهد له بها، فلا ينبغي أن يكون ذلك منك، أي فبلغ ولا يضيق صدرك، إنما أنت نذير أي محذر عواقب الشرك والكفر والمعاصي، والله الوكيل على كل شيء أي الرقيب الحفيظ، أما أنت فليس عليك من ذلك شيء. وقوله تعالى أم يقولون افتراه، أي بل يقولون افتراه، أي افترى القرآن وقاله من نفسه بدون ما أوحي إليه. قل في الرد عليهم فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم دعوتهم لإعانتكم إن كنتم صادقين في دعواكم، أي في دعواكم أن افتريته، فإن لم تستطيعوا ولن تستطيعوا فتوبوا إلى ربكم وأسلموا له قلوبكم ووجوهكم. وقوله تعالى فإن لم يستجيبوا لكم، أي قل لهم يا رسولنا فإن لم يستجب لنصرتكم من دعوتموهم وعاجزتم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله، أي أنزل القرآن متلبسا بعلم الله، وذلك أقوى برهان على أنه وحيه وعلى أنه وحيه وتنزيله، وأن لا إله إلا هو، أي وأنه لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه. وأخيرا فهل أنتم مسلمون، أي أسلموا لاستفهام للأمر، يسلموا لقيام الحج عليكم بعجزكم وذلك خير لكم. روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيدي، هذه يمين أبي القاسم، والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. مرة ثانية روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي، أي محمد رسول الله، من أحد من هذه الأمة يهودي أو ولا نصراني ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، والعياذ بالله تعالى. أين البشرية؟ كم بلاين البشر وهم تنتظرهم الويلات والمصائب والحروب وهم في الكروب والهون والدون، وما زالوا ما بحثوا أبدا عن سبيل النجاة وطريقها، ولا سألوا عن القرآن على من نزل وما هو القرآن. هداية الآيات، لكل آية هداية كما سمعتم، فمن هداية الآيات أولا بيان ولاية الله لرسوله وتسديده وتأييده، ثانيا بيان ما كان عليه المشركون من عناد على الحق ومكابرة فيه، ثالثا بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكلف هداية الناس وإنما كلف إنذارهم فقط عاقبة كفرهم وعصيانهم، وعلى الله تعالى بعد ذلك مجازاتهم. رابعا

أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه الآية الكريمة وهي قول ربنا جل ذكره: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هذه كان يفزع لها رجالات السلف الصالح لأنها ذات شأن خطير. من كان من العرب أو العجم، الأغنياء أو الفقراء، الكفار أو المؤمنين، من كان من بني الناس، ماذا يريد الحياة الدنيا؟ لا هم له إلا الحياة الدنيا، يستيقظ من قبل الفجر ولا ينام إلا نصف الليل وهمه كله الحياة الدنيا، يعمل يحصد يحرث يصنع ينتج يسافر يغزو، لا هم له إلا أن يسعد في هذه الدار بألوان الطعام والشراب واللباس والفوش والمساكن والمراكب. اسمعوا هذا الخبر: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها من مال وولد وحسن ثياب وحسن فراش ومركب ومسكن، هؤلاء نوفي إليهم أعمالهم فيها. فكونهم مرائين، كونهم كافرين، لا يمنع هذا أن يوفي لهم أعمالهم في هذه الحياة الدنيا. فما دام يريد الدنيا وعمل لها بما وضع الله من أسباب للحصول عليها كالتجارة والصناعة والفلاحة إلى غير ذلك، فكونه ما أراد بذلك وجه الله ولا الدار الآخرة، لا يمنع ذلك الله أن يعطيه ما طلبه من متاع الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. فكونهم مشركين ضلال كافرين موائين لا يمنع هذا من أن يوفيهم الله أجرهم، أجر كسبهم. الفلاح يحصل على خير في فلاحته، والتاجر ينجح في تجارته، والصانع في صناعته، وهكذا. هذا في الدنيا، وهم نوفي لهم أعمالهم فيها أي في الحياة الدنيا، وهم فيها لا يبخسون، لا ينقص من أعمالهم شيئا. مرة ثانية: لا تقل هذا فاسق، هذا فاجر، هذا كافر، كيف يبارك الله له في ماله، في تجارته، في صناعته؟ لا تقل هذا أبدا. وقرأ هذه الآية: أراد الدنيا وزينتها وما فيها وقصدها وطلبها وأعرض عن الله والدار الآخرة سنة الله في ذلك أن يوفيه عمله ما ينقصه شيئا. فلا تقل كيف كافر ويحصد ونحن ما حصدنا، فاسق فاجر يبارك في ماله ويكثر ونحن تقل أموالنا. ذي انتزح من ذهنك وقرأ هذه الآية وتأملها. من كان يريد الحياة الدنيا من الناس وزينتها كما علمتم اللباس المساكن والمراكب والطعام اللذيذ نوفي إليهم أعمالهم بقدر أعمالهم. كافر ما يصنع ولا يتجر ولا يفلح الأرض، من أين يكثر ماله؟ ما يعطيه إلا لأجل كفره فقط. المراءون الذين يعملون لغير الله كالكافرين الذين يعملون ولا يؤمن بالله يوفي الله إليهم أعمالهم في الدنيا. الزارع يحصد والتاجر يربح والصانع ينجح وهكذا، لا يمنع كفرهم أن يؤتوا هذا المال. هذا الذي يريده تعالى في هذه الآية الكريمة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم بقدر جهدهم وكسبهم وعملهم، لأنها سنة الله عز وجل. من حرث يحصد، ولكن وهم فيها لا يبخسون، لا ينقصهم الله من أعمالهم الدنيوية شيئا. ما عرفت كيف أعبر. أقول كافر مزرعة عجيبة، مصنع عجيب، تقول أنت هذا كافر كيف الله يبارك له في زراعته في صناعته؟ لا تقل هذا كلام، هذه الآية تبطله. يعطيه الله على قدر جهده وما بذله، نوفي إليهم أعمالهم إن كانت بالأسباب القوية المنتجة أنتجت لهم وحصل على المقصود، وإن كانت أعمال ضعيفة مخالفة لسنة الله فهم فقراء خاسرون. وهم فيها لا يبخسون. اسمع، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. أولئك البعداء الذين بعدوا عن الله ونوره وهدايته وإسلامه ووقعوا في حب الدنيا وزخارفها وبذلوا الجهد الليل والنهار في الحصول عليها، هؤلاء ليس لهم في الآخرة إلا النار فقط، هذا جزاؤهم. ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أعمالهم تلك التي كان في الدنيا مصانع ومتاجر وكلها تبطل. المراءون والمنافقون صلاتهم وصيامهم وجهادهم الذي ما أرادوا به وجه الله كل ذلك يبطل ولا يستفيدون منه شيئا. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار فقط، وأعمالهم الدنيوية تلك حبطت كلها وبطل ما كانوا يعملون. خلاصة القول للمؤمنين والمؤمنات: أولا، يجب ألا تكون الدنيا همنا وهدفنا في هذه الحياة، لا فاخر المطاعم ولا المشارب ولا الملابس ولا المساكن، فقط كما كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل قوت آل محمد، اجعل قوت محمد كآل محمد كفافا. يزرع يحصد يزنع كذا، القصد أن يستر حاله وأن يكف يده عن سؤال الناس، لا من أجل الدنيا وزخارفها وما فيها. الذين يريدون من الدنيا الدنيا لا الآخرة مصيرهم النار والخلود فيها. وليس معنى هذا أننا ما نصنع ولا ننتج، الجواب لا، فقط ما نجعل همنا وهدفنا هو المال وزخرف الحياة الدنيا. ثم المؤمن الصادق الإيمان المسلم الحسن الإسلام إذا كثر ماله أولا والله ما يسرف فيه ولا يبذخ ولا أبدا ولا، وإنما يقتصد ويعتدل وينفق في سبيل الله، لم يجعل الدنيا همه ووجه إرادته، إنما يريد الله والدار الآخرة. ثانيا، إذا رأينا المعرضين عن الله من أهل الكفر والفساد والشر، أغنياء أثرياء يتمتعون بالنعيم الدنيوي، لا نعجب من ذلك، لأن الله أخبر أنه يوفيهم أجور أعمالهم فيها، فكونه كافرا أو فاسقا لا يمنع الله من أن تنتج أرضه الزراعة أو صناعته وفلاحته. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخصون، لا ينقصون من أعمالهم شيئا، فلا ينقصهم من تجارتهم أو في لاعب صناعتهم شيئا لأنهم كافرين أو فاسقين، لا أبدا لا يبخسون. ولكن أولئك الذين ليس لهم في الدار الآخرة إلا النار، لا رضوان الله ولا دار السلام ولا مواكبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إلا النار. وحبط ما صنعوا في الآخرة، ما صنعوا في الدنيا باطل في الآخرة، ما أثيبوا عليه أبدا، بل كان مصيرهم النار والعياذ بالله تعالى. هذه الآية الأولى والثانية أعيد تلاوتهما. تأملوا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. لو أن يهودي أو نصراني صعلوك من الصعاليك من مقهى إلى مقهى لا يحمل مسحات ولا مصنع ولا كذا يغنى، لا بد وأن يبقى ذليلا مهانا. لكن إذا جد وعمل ما تقول لأنه كافر اللهم يبارك له في ماله، انزح هذه من ذهنك، لأنه قال يوفي إليهم أعمالهم على قدر طاقتهم وجهودهم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، عرفتم الزينة وإلا لا؟ المال والولد والفراش والمركب والمسكن، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أي لا يبخسهم الله ولا ينقصهم من أعمالهم. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط وبطل ما صنعوا في الدنيا وباطل ما كانوا يعملونه، ما يثابون. لو تصدق الكافر بمليارات لا يعطى عليه حسنة يوم القيامة. لكن لطيفة نذكرها، إذا الكافر أو الفاسق أو الفاجر من أهل الدنيا يرحم الفقراء، يبني مستشفى، يعطي للمساكين، يثاب على هذا في الدنيا لا في الآخرة، يبارك الله له في ماله الذي يعمل له مقابل أنه أحسن لفقراء ومساكين، أما في الآخرة والله ولا حسنة وباطل ما كانوا يعملون. مسيحي يهودي يبني مستشفى الفقراء والمساكين، يثاب عليه في الدنيا أو في الآخرة؟ في الدنيا، فتح دكان يوزع فيه كذا كذلك يثاب عليه في الدنيا، لأن الله لا يضيع أجر المحسنين، أحسن يوفيه أجره في الدنيا، أما الآخرة لا، لأنه كافر مظلم النفس خبيثها ليس له حق في دار السلام. ثم قال تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة كالذين من الضلال والكفار والفجار لا دليل ولا برهان ولا يستويان. وهذه صورة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتصدق على كل مؤمن صادق الإيمان. أفمن كان على بينة من ربه وعلم وبرهان ساطع عقلي ونقلي في إيمانه وإسلامه وإحسانه، ثانيا يتلو شاهد منه من نفسه شاهد على صحة إيمانه ودينه وإسلامه، وذلك لكمال أخلاقه ولصالح أعماله ولأنواره التي تلوح في وجهه. إذ دخل أعرابي على المسلمين في مجلس يريد أن يرى محمد صلى الله عليه وسلم، دخل نظر قال: والله ما هذا بالوجه بوجه كذاب. والمؤمن فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم له شاهد من نفسه في تقوى وصلاح وكماله وعلمه وبصيرته، ويتلوه شاهد منه. ثالثا: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحما. كتاب موسى شهد لهذه الأمة بالإسلام ولمحمد بالنبوة والرسالة، وذكر صفات النبي وصفات أمته في التوراة، فهل هذا يقاس بالكافرين والمشركين من اليهود والنصارى؟ أفمن كان على بينة من ربه أولا ويتلوه شاهد منه من نفسه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. أولئك يؤمنون به أي بهذه العلوم والمعارف ذات الثلاث خطوات: الأولى مؤمن على بينة من إيمانه وإسلامه وإحسانه، رسول الله الوحي ينزل عليه والقرآن بيده هذه بينة، ويتلوه شاهد منه في أخلاقه وكمالاته الدال على إيمانه وإسلامه، ومن قبله شهادة كتاب موسى لرسول الله ولأمته. إذن أولئك يؤمنون به أي بالإسلام وبالإحسان وبالنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم وبلقاء ربهم، ومن يكفر به أي بالقرآن أي بالإسلام أي بمحمد صلى الله عليه وسلم من الأحزاب: المشركون، اليهود، النصارى، المجوس، البوذا، الصابعة، كلهم أحزاب، فالنار موعده وسوف يوافيها ويلقاها ويدخلها. إذن يا رسولنا ويا عبدنا المؤمن البصير فلا تك في مرية منه، إذن لا تقع في شك أو اضطراب من صحة الإسلام وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم ووعيد الله تعالى ووعده: إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ذي سنة الله عز وجل، أكثر الناس في كل زمان ومكان لا يؤمنون، لأن الله قضى بأن يملأ النار وخلق لها أهلها الذين يعمرون ويسكنونها، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فلهذا أكثر الناس لا يؤمنون. وهناك عوامل عرفنا أولا الشياطين ما تريد أن يؤمن إنسانا أبدا، الشياطين ما تسمح لإنسان يدخل في الإسلام، لأنهم إذا أسلموا ابتعدوا عنهم دخلوا الجنة وهم دخلوا النار. ثانيا الدنيا ومؤثراتها تتغلب على نفس الإنسان وعلى إرادته ويسلكها ويمشي وراءها. الهوى، النفس إذا لم تستقم وتطهر وتصفو كذلك تدعو إلى الباطل، فهذه العوامل كلها إذن أكثر الناس لا يؤمنون. وإليكم معنى الآيات في الكتاب لتزدادوا بصيرة وعلما إن شاء الله. معنى الآيات: لما أقام الله تعالى الحج على المكذبين بعجزهم عن الإتيان بعشر صور من مثل القرآن مفتريات، حيث ادعوا أن القرآن مفترى وأن محمد صلى الله عليه وسلم قد افتراه، ولم يبق إلا أن يختار المرء أحد الطريقين، إما طريق الدنيا أو طريق الآخرة، إما الجنة أو النار. فقال تعالى: إذن من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها من مال وولد وجاه وسلطان وفاخر اللباس والرياش نوفي إليهم أعمالهم فيها، نعطيهم نتاج عملهم فيها وافيا غير منقوص، فعلى قدر جهدهم وكسبهم فيها يعطون، ولا يبخسهم عملهم لكفرهم وشركهم. ثم هم بعد ذلك إن لم يتوبوا إلى ربهم هلكوا كافرين، ليس لهم إلا النار. وحبط ما صنعوا أي في هذه الدار من أعمال، وبطل ما كانوا يعملون. هذا ما دلت عليه الآية الأولى والثانية، وهو قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقوله تعالى في الآية الثالثة: أفمن كان على بينة من ربه بما أوحي إليه من القرآن وما حواه من الأدلة والبراهين على توحيد الله ونبوة رسوله وعلى المعاد الآخر، وقوله يتلوه ويتلوه شاهد منه أي ويتبع ذلك الدليل دليل آخر، وهو لسان الصدق الذي ينطق به وكمالاته الخلقية والروحية، حيث نظر إليه أعرابي فقال: والله ما هو بوجه كذاب. ودليل ثالث في قوله: فمن ومن قبله كتاب موسى وات إماما ورحمة شاهدا له، حيث حصل حيث حمل أي الكتاب نعوت الرسول وصفاته ونعوت أمته وصفاتها في غير موضع منه أي من التوراة. أفمن هو على هذه البينات والدلائل والبراهين من صحة دينه كمن لا دليل له ولا برهان إلا التقليد للضلال والمشركين؟ وقولوا أولئك يؤمنون به أي أولئك الذين ثبتت لديهم تلك البينات والحجج والبراهين يؤمنون به أي بالقرآن الحق والنبي الحق والدين الحق الذي هو الإسلام. وقوله تعالى: ومن يكفر به أي بالقرآن ونبيه ودينه من الأحزاب أي من سائر الطوائف والأمم والشعوب فالنار موعده وحسبه جهنم وبئس المصير. وقوله تعالى فلا تك في مرية منه أي فلا تك في شك منه أي في أن موعد من يكفر به من الأحزاب النار، فلا تك في شك منه أي في أن موعد من يكفر به أي بالقرآن والنبي والإسلام من الأحزاب المشركون واليهود النصارى موعدهم النار. وقوله تعالى إنه الحق من ربك أي القرآن الذي كذب به المكذبون وما تضمنه من الوعد والوعيد والدين الحق كل ذلك هو الحق الثابت من ربك إلا أن أكثر الناس لا يؤمنون. وإن ظهرت الأدلة ولاحت الأعلام وقويت البراهين لما علمتم أن الله قضى بأن يملأ جهنم من الناس من الجن والناس أجمعين. هذا وإليكم هداية الآيات. أولا بيان حقيقة ما هي، وهي أن الكفر غير مانع من أن ينتج الكافر بحسب جهده من كسب يده، فيحصد إذا زرع ويربح إذا اتجر وينتج إذا صنع كما بينت لكم. ثانيا بيان أن الكافر لا ينتفع من عمله في الدنيا ولو كان صالحا وأن الخسران لازم له. وذكرت لكم ما ذكر أهل العلم، وهو قد إذا كان أنفق على الفقراء على المساكين كذا يثاب في الدنيا يبارك الله له في ماله ويزيده، أما الآخرة فلا يثاب على ذلك بشيء. بيان أن الكافر لا ينتفع من عمله في الدنيا ولو كان عملا صالحا وأن الخسران لازم له. ثالثا المسلمون على بينة من دينهم، وسائر أهل الأديان الأخرى لا بين لهم، وهم في ظلام التقليد وظلال الكفر والجهل. أيما مؤمن ذي بصيرة يقاس بالكفار والضلاء واليهود والنصارى وإن طاروا في السماء وغاصوا في الماء. المؤمن الحق على نور وبصيرة وهداية لا يقاس بغيره. خامسا بيان سنة الله في الناس، وهي أن أكثرهم لا يؤمنون. سنة من سنة الله لا تتخلف، أكثر الناس لا يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا درس مبارك من دروس المسجد النبوي الشريف وملقات بعد صلاة المغرب بفضيلة الشيخ أبي بكر بن جابر الجزائري، وذلك اليوم الثلاثاء 18 من شهر ربيع الأول لعام 1400 من الهجرة النبوية المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الأربعاء من يوم الثلاثاء، ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نفوز بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وها نحن مع صورة هود عليه السلام المكية المباركة الميمونة، وألفت النظر وأعلم غير العالمين وأذكر الناسين بأن الصور المكية في القرآن الكريم تعالج العقيدة، تعالج العقيدة، عقيدة الإسلام، والتي مبناها ستة أركان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، إلا أن أربعة أركان وهي التوحيد، لا إله إلا الله، هذا من أعظم أركان العقيدة، الإيمان بالله ربا لا رب غيره، وإله لا إله سواه، لا يستحق العبادة إلا هو في الملكوت الأعلى والأسفل. ثانيا تقرير النبوة المحمدية، وهي أن محمدا رسول الله. ثالثا وأن القرآن كلام الله، كتاب الله أوحاه إلى رسوله. رابعا عقيدة البعث الآخر. ومرة أخرى أقول للسامعين: اذكروا، تعلموا أننا لو سئلنا عن سر هذه الحياة، لماذا وجدنا فيها، لكان الجواب: العلة، السر، الحكمة، من أجل أن نعبد الله عز وجل. وإن قيل: ما السر في الحياة الآخرة؟ عرفنا السر والحكمة في هذه الحياة، وهي أن نعبد الله عز وجل، إذ خلقنا لذلك ورزقنا وكلأنا لذلك. والدار الآخرة ما سر وجودها؟ ما العلة، ما الحكمة فيها؟ الجواب: الجزاء على العمل في الدنيا، ذي دار عمل وتلك دار جزاء، هناك يتلقى العاملون أجورهم، من كان مؤمنا تقيا تلقى أجره الجنة في جوار رب العالمين، ومن كان مشركا فاجرا عاصيا فمأواه ومصير جهنم. ما ننسى هذا. وها نحن مع هذه الآيات الثلاث، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجودة مرتلة، ثم بعد ذلك إن شاء الله نتدارسها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أذكركم بأن القرآن الكريم هو الروح التي بها الحياة، وعرف هذا خصوم الإسلام والمسلمين، ومن ثم صرفوا المسلمين عن القرآن، فما أصبحوا يجتمعون في مسجد ولا في بيت ولا في ظل ويتدارسون آية من كتاب الله، وأصبح القرآن لا يجتمع عليه ولا يقرأ إلا على ميت فقط طيلة 800 سنة وأكثر. القرآن الكريم لا يجتمع عليه 2 أو 3 أو 4 لا في المسجد ولا في المنزل ولا في أي مكان لتدارسه ولمعرفة ما يدعو إليه ويأمر به وينهى عنه. فماتت أمة الإسلام إذ أخذوا روحها عنها وأبعدوه عنها. وإن قيل كيف تقول هذا؟ أقول ألم تستعمرنا أوروبا، بريطانيا، إيطاليا، فرنسا، أسبانيا، بلجيكا، كذا كذا، العالم الإسلامي يحكمه الكافرون؟ إيه والله، بعض البلاد 130 سنة 100 سنة، فكيف لو كانوا أحياء كيف يحكمهم الأموات؟ الميت يحكم الحي؟ الجواب أماتونا، فلما متنا حكمونا. أليس هذا برهان أقوى برهان؟ وحسبنا أن يقول الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما المراد من الروح التي أوحاها؟ والله للقرآن. سماه روحا لما؟ لأن الروح بها الحياة. خذ الروح مات الجسم، إنسان وحيوان. عرف هذا اليهود والنصارى والمجوس وفعلوا ما فعلوا، وما زلنا بعد الاستقلال والتحرر من سلطة المستعمرين ما زلنا نائمين لا نقرأ القرآن إلا على الموتى. فحلقك هذه نتدارس بها كتاب الله لا يوجد منها 10 أو 20 حلقة في العالم الإسلامي في هذه الليلة، لأنهم قالوا تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأه كفر، فكمموا العالم الإسلامي والجميع من يقول قال الله. إذن ماذا نصنع بالقرآن؟ قالوا اقرأوا على الموتى. وإلى الآن القرآن يقرأ على الموتى، فهل يصح أن تضع بين يديك ميتا وتقرأ عليه توبخه أو تلومه أو تعتب عليه يقوم يتوب ويستغفر، أو ماذا تصنع معه؟ أمر ما هو معقول أبدا. ولكن علينا البيان، فبينا لن تعود الروح الحقيقية لهذه الأمة فتحيا إلا إذا عادت إلى القرآن الكريم. كيف ذلك وهي تؤمن به وتتلوه وتعلم في مدارسها ومساجدها؟ الجواب، إذا أرادوا الحياة بمعنى كامل، إذا دقت الساعة 6 مساء وقف العمل، أغلقت أبواب المتاجر والمصانع، وألقيت مساح الفلاحين من أيديهم، وتوضأ المؤمنون والمؤمنات، وحملوا أطفالهم إلى بيت ربهم، ألا وهو المسجد الجامع الذي يتسع لأهل القرية بكاملها أو لأهل الحي في المدينة بكاملهم، ويتلون آية أو آيات كما تلوناها الآن، ويتدارسونها كما نتدارسها، وغدا إن شاء الله حديثا من أحاديث الرسول الصحاح، وهكذا يوما آية ويوما حديثا طول العمر. من ثم ينتهي الجهل، تصبح الأمة عالمة بنسائها ورجالها أشرافها وضعاتها أغنيائها وفقرائها كلهم علماء. وإذا علموا ما الذي ينتج عن علمهم تنتهي مظاهر الخيانة والكذب والزنا والسرقة والجبن والإسراف والفساد، كل العيوب تنمحي. والبرهن على هذا إلى الآن أعلمنا في أي مكان هو أتقان لله، وأجهلنا أفجرنا. هل نطلب بعد هذا برهانا ودليلا؟ فإن أرادت أمة الإسلام أن تعود لسيادتها وقيادتها وتحمل رسالتها وهي خليفة رسولها لتبلغها الأبيض والأسود في العالم، فلتعمل هكذا عام واحد وأهل القرية كلهم ربانيون، لا جبن ولا خوف ولا عار ولا معارفين. بدون هذا النظام الذي سنه رسول الله واستفاده أصحابه وأحفاده وأولادهم وأحفادهم، لا يمكن أن تجتمع كلمة المسلمين ولا أن تقوم لهم قائمة. هل فهمتم؟ بلغوا لما أهل القرية ما يجتمعون في مسجدهم؟ مالت الشمس الغروب يغسلون أيديهم ويتوضؤون، النساء وراء ستار والأطفال بين أيديهم وهم بين يدي العالم المربي، ماذا يفقدون؟ على كل فهمتم هذه، اللهم اشهد فقد بلغت. ومع هذه الآية الكريمة يقول تعالى: ومن أظلم، لا أظلم، لا أشد ظلما ولا أقبحه، ممن افترى على الله كذبا، من الذي يكذب على الله، يقول قال الله والله ما قال، أو أعطى الله والله ما أعطى، أو منع الله والله ما منع، أو وصف الله كذا وليس بوصف لله، أو هذا شريك لله وليس شريكا لله، لافتراء الكذب على الله. لا ظلم أعظم منه. فالذين نسبوا إليه الولد كاليهود والنصارى، اليهود قالوا العزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، كذبوا على الله وإلا لا، افتروا وإلا لا. والذين عبدوا الأصنام والقبور والأشجار وقالوا هذه تشفع لنا عند الله، كذبوا على الله وإلا لا. والذين يحللون ما حرم الله ويقولون أحل الله، أو يحرمون ما أحل ويمنع ويقولون حرم الله، كذبوا على الله وإلا لا. احذر يا عبد الله، واحذر يا أمة الله، أن تقول كلمة لم تعلم أنها من رضا الله أو من سخطه. لا تنسب إلى الله إلا ما نسبه إليه في كتابه أو رسوله، ولا تحلل ولا تحرم إلا ما حرم الله أو حلل الله ورسوله. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك المفترون الكذابون الكاذبون على الله، اسمع، يعرضون يوم القيامة على ربهم، يقفون للحساب ثم الجزاء، عرض عجب. ويقول الأشهاد من الملائكة ومن النبيين ومن الصالحين ومن الدعاة والهداة، يشهدون، يقولون: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، هذا نسب إليه الولد، وهذا نسب إليه الشريك، وهذا وصفه بما هو منزع عنه، وهذا قال ما لم يقل، وهذا حرم ما لم يحرم، كل هذا كذب وإلا لا على الله. ويقول الأشهاد هؤلاء وهم واقفون في عرصات القيامة الذين كذبوا على ربهم، وأخيرا: ألا لعنة الله على الظالمين، يسحقونهم سحق بهذه، ألا بعدا إلى جهنم، مصيرهم عالم الشقاء النار، لعل الغافلين ما يفهمون النار. عندنا مثل قريب جدا: هذا الكوكب النهاري الشمس ملتهبة جمرة واحدة نار، وإلا لا، نسبتها إلى الأرض ماذا مليون مرة أكبر من الأرض ونصف مرة، كلها نار ملتهبة. فعالم الشقاء الكوكب هذا جزء من مليون جزء، لأن عالم ينطوي هذا العالم كامله، وعالم آخر كله جحيم. ألا لعنة الله على الظالمين. ويدخل في هذا كل ظالم لنفسه، لربه، لعباد ربه، المتواغل في الظلم للناس لنفسه لربه، ملعون مبعد عن رحمة الله، ملقى في أتون الجحيم. تسجيل عجيب وإلا لا. ألا لعنة الله على الظالمين. من هم الظالمون بالذات هنا؟ قال في البيان: الذين يصدون عن سبيل الله، يصدون عن سبيل الله أنفسهم، ما ينظر إلى الطريق الموصل إلى الله، يعرضون ويصدون غيرهم. لما تدخل في الإسلام؟ لما أنت تصلي؟ لما أنت كذا؟ البس برنيطة، افعل كذا، لما مرتك محجوبة، لما تحرم الربا؟ أعوذ بالله، يصدون عن سبيل الله أنفسهم وغيرهم. ثانيا ويبغونها عوجا، يريدون الإسلام كما يحبونهم. ما نعترف بإسلام يحجب النساء ويمنع الاختلاط والإسلام يلزم كذا ويلزم كذا، كما هم العلمانيون والماديون والملاحدة في العالم الإسلامي. يبغونها عوجا، يريدون أن الإسلام أن يكون كما يريدونهم. ويبغونها عوجا ثالثا وهم بالآخرة هم كافرون. والله العظيم الذي يصد عن سبيل الله والله ما آمن بيوم القيامة ولا سكنت نفسه ولا اطمأنت إليه أبدا، إذ لو آمن بأنه سيسأل وسيحاسب ويعطى ويجزى والله ما يصر على الظلم ولا يبغيه ولا يدوم فيه. وما هم بالآخرة وهم بالآخرة هم كافرون. ومرة أخرى، عقيدة الإيمان بالبعث الآخر هذا هو المقوم للإنسان. إذا الإنسان فقد هذا المعتقد ما أصبح يؤمن بأنه سيسأل عن عمله وسيجزى به، والله ما يستقيم، والله لا يؤمن جانبه. لو احتاج إليك أكل دمك، مما يخاف؟ البوليس ما هو موجود، ما آمن بلقاء الله والحساب والجزاء. فلهذا الذين يضعف معتقدهم في هذا أو ينتهون منه لا خير فيهم ولا يؤمنون على شيء. والله يقول فيما يعرض على عباده: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك لمن كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. إيمان بالله وإيمان باليوم الآخر ركنان عجيبان عظيمان. من كفر بالله أو كفر باليوم الآخر لا يمكن أن يستقيم في الحياة ولا يوثق فيه ولا يؤمن على شيء، شر الخلق والعياذ بالله. ثم قال تعالى: أولئك البعداء لم يكونوا معجزين في الأرض، هم غالبين لله قاهرين له، ما يموتون وإلى لا، ما يمرضون ما يصابون، ما ينهزمون ما ينكسرون، لم يكونوا معجزين في الأرض لله تعالى أبدا، بل هو قاهرهم، إن شاء أوجدهم إن شاء أعدمهم، إن شاء عزهم إن شاء ذلهم، مملوكون مربوبون لا يخرجون عن قبضة الله عز وجل. ثانيا: وما كان لهم من دون الله من أولياء. من أولياء الكافرين؟ من ينصرهم؟ من يقف إلى جنبهم؟ الجواب: لا، لا نبي ولا ملك ولا رسول ولا مؤمن ولا. ثم قال تعالى: يضاعف لهم العذاب، يضاعف، يكثر العذاب مضاعفة، يضاعف لهم العذاب. متى؟ يوم القيامة. ما هو كعذاب الدنيا مرض وموت أو حرب وفناء، لا، يضاعف لهم القيامة فوق ما نتصور ولا ندركه، يضاعف لهم العذاب. وأخيرا يقول تعالى عنهم: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن، ما يطيقونه، والغوا فيه لعلكم تغلبون. وهكذا الإنسان إذا كره الشيء يكره النظر إليه، يكره أن يسمع صوته. هذه حقيقة ثابتة الآن عندكم، الذي يكره الشيء ما يقوى على أن ينظر إليه أبدا ولا يقدر على سماع صوته وكلامه. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. من اللطائف التي تمر بنا أيام كان العرب في بداية دعوتهم للاستقلال والتحرر صوت العرب، كنا نسمع وإذا بي في مسير في الليل في صحراء ليبيا، نسمع صوت العرب آخر الليل قبل الفجر بساعة يقول الفحش وينطق بالكذب الذي ما يطاق. من ثم والله ما أصبحت أستطيع أن أسمعه، ومن ثم فهمت معنى لا يستطيعون السمع، ما يقدر على أن يسمع. أحد الأبناء ركب السيارة في المدينة وركب إلى جنبه مؤمن، فتح الشريط جاء صوت الشيخ الجزائري، قالوا هذا صوت من؟ صوت؟ قالوا والله تنزلني ما نسمع. لتفهموا قول الله عز وجل ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يقوون على النظر، ما لا قدرة لهم لا على السماع سماع الحق ولا على رؤية الله ورؤية الملكوت ليؤمنوا بالله ويوحدوه. علة ذلك الكفر بالله ولقائه. الله نسأل أن يقينا هذا المكروه. أسمعكم الآيات تأملوها. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون فلهذا ما آمنوا برسول الله ولا تلوا كتاب الله ولا دخلوا في الإسلام أنهم ما يستطيعون أن يشاهدوا رسول الله ولا مؤمن المؤمنين ولا يقوى أن يسمعوا آية تتلى ما يقدرون على ذلك. إليكم شرح الآيات من الكتاب تأملوها مرة ثانية تزداد علما. معنى الآيات بعد أن قرر تعالى مصير المكذبين بالقرآن ومن نزل عليه وهو رسول الله وما نزل به من الشرائع ذكر نوعا من إجرام المجرمين الذين استوجبوا به النار، فقال عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أحد في الناس أعظم ظلما من أحد افترى على الله كذبا. كذبا ما من أنواع الكذب وإن قل الكذب. وقوله أولئك يعرضون على ربهم أي أولئك الكذبة يعرضون يوم القيامة على ربهم جل جلاله في عرصات القيامة ويقول الأشهاد من الملائكة شاهدين عليهم هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. ثم يعلن معلن قائلا ألا لعنة الله على الظالمين، أي ألا بعدا لهم من الجنة وطردا لهم منها إلى نار جهنم. ثم